أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في الدرس الفائت تحدثت عن قوله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله، وأشرت إلى أنه لا يصح الإيمان إلا إذا كان مستكملا لأركانه وشرائطه. النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله، واليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله، فيقول النصارى لا إله إلا، اليهود يقولون لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، والنصارى يقولون الأب والابن والروح القدس إله واحد، إله واحد. وطبعا موجود في نص التوراة اللي بيد اليهود اليوم وبيد النصارى اليوم يزعمون أنهم يؤمنون بها، فيها: تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. لكن هل هم يؤمنون هذا الإيمان الحق الذي يقتضيه الموجود في كتابهم؟ لا، لأن اليهود قالوا الله يلد، ولد العزير وخلف العزير، والنصارى قالوا الله يلد، ولد المسيح ابن مريم، والعرب المشركين في جزيرة العرب هذه اللي احنا فيها الآن قالوا الله الملائكة بنات ربنا، الملائكة بنات ربنا، اليهود قالوا العزير ولد ربنا، والنصارى قالوا المسيح ولد ربنا، والمشركون في العرب قالوا الملائكة بنات ربنا. ولما قيل لهم من أمهاتهم، إذا كان الله أبو الملائكة والملائكة بنات ربنا، من أمهاتهم؟ قالوا سروات الجن، سروات الجن، تزوج الله بسروات الجن. فأنجب أعوذ بوجه الله من كلامه. هذا لما يقولوا آمنا بالله هم كافرون. نفس أبو لهب وأبو جهل وعتبة بن ربيعة كانوا يقولون نؤمن بالله وأنه رب السماوات والأرض ومالك كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله. فإذا متى يصح الإيمان؟ متى يصح الإيمان؟ إذا اجتمع له أركان ست. إذا اجتمع للإيمان أركان ست: الإيمان بالله وملائكته، والإيمان بالعام بالله والرسل، يقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تصنيف هذه الستة: الإيمان بالله يقتضي منك أن ترضى به ربا، وأن ترضى به إلها، أن ترضى به ربا فيطمئن قلبك كما تطمئن قلوب عامة البشر إلى أنه رب كل شيء ومليك كل شيء وسيد كل شيء والمؤمن على كل شيء. وهذا معنى كون رب، لأن الرب في اللغة العربية السيد، المالك المصلح، السيد الذي لا يشاركه في سودته أحد، المالك الذي لا يشاركه في مالكيته للخلق أحد، المصلح الذي لا يدبر الخلائق إلا هو ولا يصلح شأن البلاد والعباد غيره تبارك وتعالى. هذا معنى السيد الرب، الرب المالك المصلح. فكونك تؤمن به ربا هذا أول الأساس، وترضى به إلها. ومعنى كونك ترضى به إلها أنك لا تتوجه لغيره ولا تضرع لأحد سواه، فلا تنيب إلا له ولا تذل إلا له ولا تدعو أحدا سواه. يعني إن أصابك ضر قل يا رب، إن طلبت نعماء قل يا رب، إن طلبت أي حاجة من حوائج دنياك وأخراك ليس لك إلا الإله الحق تتوجه إليه، وهو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا كل ما، أما إذا قال أنا أؤمن بالله وراح ينادي الموتى اللي في القبور، ما آمن بالله، ما عرف ربه أنه أغنى الشركاء عن الشرك، وأن من أشرك معه أحدا في عبادته رده وشركه وأحبط جميع عمله. يعني لو واحد بيصلط، لو واحد أعود صلى 40 سنة أو 50 سنة، صلاة منضبطة وإيمان منضبط وزكاة منضبطة وصيام منضبط وأدى الحاج وعمل البر ودفع الشر، ولكنه في أثناء في آخر عمره نعوذ بالله ارتكس وبدأ ينادي اللي في القبور اعملوا لي وسووا لي، يحبط الله جميع عمله، مثل النار اللي تيجي تاكل كل الحطب اللي كان موجود، لا تخلي ولا تبقي. شوف شوف كيف الله يوجه جميع العباد بتوجيه النداء إلى أفضل خلقه وأكمل رسله وأطيب عباده والخليل من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع أن النبي حماه الله من أن يشرك بالله، وحماه الله أن يعصي الله، وحماه الله من كل سوء. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وعبد، فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من سائر هذه الأمة كإخوانه الأنبياء من الأمم السابقة، عصمه الله من كل صغيرة وكبيرة ومن كل سوء، صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وشوف يقول له مع ذلك كل، وهو عظيم المنزلة وعالي القدر، عالي القدر في عين الله، يقول له: لقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من معنى آمنوا بالله، يعني وحدوه وأخلصوا له التوحيد وجردوا له العبادة، فلا تتخذوا معه غيره، لا ملكا ولا ملكا ولا رئيسا ولا كبيرا ولا صغيرا، لا تعبدوا إلا الله وحده، هو وحده الولي الحق الكريم الجميل الظاهر الباطن الأول الآخر الذي هو على كل شيء قدير، لا إله غيره ولا معبود بحق سوى. هذا هدفه، اعبد آمنوا بالله ورسوله. وقلت اني مقتضى الإيمان بالرسول ما بس نقول احنا بنحب، يعني دعوانا اننا نحب الرسول كل دعوة تحتاج لدليل، كل دعوة لها برهان، الدعوة بلا بينة بلا دليل مردودة على صاحبها. وش دليل الحب للرسول؟ ان تطيعه، ألا تقدم عليه شهوة أحد كائنا من كان، لا أب ولا أم ولا ولد ولا بلد ولا وطن ولا زرع ولا ضرع ولا مساكن ولا، لا تقدم عليه أحد، يكون هو أحب شيء في منزلة بعد الله عز وجل، بعد الله عز وجل، لأن حب الله لا يجوز أن يشاركه فيه أحد. يعني لا يجوز أن تحب رسول الله كحبك لله، بل لا بد أن تحب الله لأنه هو الخالق الرازق، ومن حسناته أن أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، من حسنات الله علينا ومن فضل الله علينا ومن منة الله علينا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهو من منة الله علينا، محمد حبيب الله ورسوله هو من منة الله علينا. وإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز أن نجعل حبه كحب الله، فإن من جعل أحدا سواء كان ملكا أو ملكا أو رسولا أو نبيا أو وليا أو أبا أو أما أو وطنا أو بلدا أو ولدا، جعله كحب الله صار مشركا، ينص الله على ذلك في محكم كتابه حيث يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. شفت الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، أنا قلت لك إنك إذا حبيت بلدك أو نفسك أو أباك أو أمك أشد من حبك لمحمد، لم تؤمن بالله ولم تؤمن برسول الله، ما آمن. لما قال له عمر: والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس التي بين جنبي، قال: لا يا عمر. قال: والله يا نبي الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة عندما يضيق صدور الخلائق جميعا، عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد ويضيقون يمشون في عرقهم والناس في هول عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا الهول العظيم يحمل الناس على أن يتوجهوا لآدم باعتبار الأب الأول للإنسانية، يريدون أن يشفع لهم عند الله ليخفف الله عنهم من هول الموقف من هول عرصات القيامة، فيقول لست له، يقولون يا آدم أنت أبونا الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته، أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لست لها، وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ ولكن ائتوا نوح، يدلهم على نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. قلت يعني من التوحيد، التوحيد وإلا قبله رسل، ولكن بالتوحيد، لأن ما كان فيه شرك قبل زمن نوح، ما كان فيه شرك على الأرض قبل زمن نوح، وإنما كان فيه زنا وسرقة وقتل وجنسها، وأما الشرك ما وقع إلا في الأمة التي بعث إليهم نوح عليه الصلاة والسلام. أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أما ترى ما نحن فيها؟ ما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها، كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن. فيتم فيقول لست لها، ولكن ائت موسى عبدا كلمه الله واصطفاه بكلامه ورسالته. فيقول موسى لست لها، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القرية ألقاه إلى مريم روح منه. فيقول عيسى عندما يأتيه البشر لست لها، ولكن ائت محمدا عبدا، اسمع في لفظ الحديث في البخاري وغيره، ائتوا محمدا عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تعلم. فيأتونه فيقولون يا محمد أما ترى ما نحن فيه؟ أما ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول أنا لها اسمع، ويخر لله ساجدا. شفت فرق بين العبد والرب؟ شفت فرق بين العبد والرب؟ يجي الناس ينادون ويعمل لنا يا رسول الله، رسول ما عمل لكم شيء، دعاكم إلى الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. تجي الواحد ميت في القبر ما تدري عن أصله ولا عن هويته، يا سيدي فلان سوي لي كذا، ادفع عني الضر، اشفي مريضي، عالج كذا، ردي غائبي. وين والله لو ناديته مليون مرة، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فعندما ينادي يقول انا لها يخر ساجدا، يقول حبيب الله ورسوله عليه السلام، فعند ذلك ألهم تحميدات، وهو ساجد الله يلهم تحميد وتسبيح وتقديس. العبد يسبح ربه، العبد محمد عليه الصلاة والسلام يسبح ربه العظيم جبار السماوات والأرض، فيلهم تحميدات. فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع، وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفعه الله في الأولين والآخرين يوم القيامة. هذا مقام العبودية، وهذا اللي قال رب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأولين والآخرين من المؤمنين والكافرين يحمدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقف هذه الشفاعة العظمى يوم القيامة. يقول هنا آمنوا بالله، وإذا قلت آمنت بالرسول وانت ويقول لك مثلا، يقول مثلا فيما يوحى إليه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يعني إذا كان بك، وإذا كان ثيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. تقول هذا النظام ما عاد يصلح لنا، هذا كان نظام زمان، اما الان احنا عاد متمدنين، احنا متمدنين، صار عندنا كليات حقوق ايش؟ والله لو جمعتم جميع خريجي كليات الحقوق من يوم عرفوا اسم كلية حقوق إلى يوم القيامة إنهم يعجزون أن يضعوا لقرية نظاما يصلح هذه القرية، بل يعجز الواحد منهم أن يضع نظاما لبيته وزوجته لتصلح به البيت والزوجة. لا يستطيع أحد من الخلق أبدا أن يضع للخلق نظاما لا يضعه إلا رب العالمين وأرحم الراحمين. وأرسل بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم كما أرسل بذلك إخوانه النبيين من قبل، وحلف كما قلت أنه لا يقبل من أحد إلا أن يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. لا بد أن ينقادوا لأمر الله وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يسمعوا ويطيعوا لله، ولا بد أن يسمعوا ويطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله أمر المسلمين وهو يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالذين لا يرتضون تشريع النبي تشريعا ليسوا بمؤمنين. يقول أنا مسلم يا أخي، أنا بنصلينا، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، طيب دخلت في الإسلام. وبعدين يقول أنا بنصلي، نقول دخلت في الإسلام. وبنصوم، نقول دخلت في الإسلام. وبنزكي وبنحج، نقول دخلت في الإسلام. لكن ما ودي أحكم بشريعة محمد يقول خرجت عن الإسلام. إذا قال ما ودي أحكم شريعة محمد يقول خرجت عن الإسلام. الرجل اللي تنازع، مسلم منافق تنازع مع يهود في أمر أرض أو بير، فقال المنافق بنا نحتكم إلى كعب بن الأشرف. المنافق يعرف أن اليهود ابن اليهودية كعب بن الأشرف تنفع عنده الرشوة والحيلة، فقال لليهودي بنا نحتكم إلى كعب بن الأشرف. قال اليهودي لا نحتكم إلا إلى محمد. اليهودي يقول ما نرضى إلا بحكم محمد، والمسلم المنافق يقول لا نقبل إلا حكم كعب بن الأشرف. ليش؟ اليهودي واثق أنه إذا ذهب إلى محمد أنصف وأخذ حقه كاملا، يريد أن يذهب إلى محمد ليأخذ حقه كامل. ولو ذهبوا إلى كعب بن الأشرف اليهود ابن اليهودية نفعت عند الحيلة والرشوة. فاليهودي المنافق قال أنا أريد كعب بن الأشرف، واليهودي يقول أنا أريد، المنافق يقول أريد كعب بن الأشرف، واليهودي يقول أنا أريد محمد. لا نتحاكم إلا إلى محمد. فإن جر في الطريق فلقياه مع عمر، قال وين رايحين؟ شو اللي عندكم؟ لقاهم يعني شوشون على بعض في الطريق. قال اليهود إننا وتهادى تنازعنا، وهذا يقول أنا ودي أحتكم إلى كعب بن الأشرف، وأنا أقول اليهود أعوذ بالله وأنا أحتكم إلى محمد. قال اصبروا لا تروحوا بعيد، خليكم واقفين هنا شوي. وراح جاب سيفه بسرعة وقطع رقبة المنافق. قال هذا جزاء الذين لا يتحاكمون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يذكر ذلك بعض أهل العلم ويذكرون ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول الطاغوت كعب الأشرف وقد أمروا أن يكفروا به، بل كل من ينصب للناس نظاما يخالف شريعة الإسلام هو طاغوت ونظامه طاغوت. كل من يضع للناس نظام يخالف يناقض به شريعة النبي محمد، كل من يضع للناس نظام لينقض به شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كل من يضع لنفسه نظام يناقض به شريعة محمد عليه السلام فهو طاغوت. اللي وضع النظام طاغوت، والنظام نفسه اسمه الطاغوت. وقد أمر الناس أن يكفروا بالطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هنا يقول آمنوا بالله ورسوله، اسمع هذا الشطر الأول من الآية، ثم يقول وأنفقوا مما جعلكم، اسمع وأنفقوا، ابذلوا وسعوا أموالكم، يقول كأنه يقول وسعوا أموالكم، لأن أصل كلمة نفقة هي البث، تشمل الصدقات اللي هي على سبيل التبرع، وتشمل الزكوات الواجبة في المال، سواء كان مال نقدي سواء كان مال نقدي ذهب وفضة، ففيه 2.5%، وكذلك عروض التجارة تنض بعد سنة يعني تحول إلى نقد وفيها 2.5%، وإن كان يعني أغنام في كل، وهي سائمة في كل 40 شاة، وإن كان بقر سائم في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي الإبل إذا كانت 5 فيها شاة، 10 فيها شاتين، 15 فيها 3 شياة، 20 فيها 4 شياة، 25 فيها ناقة صفتها كذا وكذا وهكذا، هذا بذل وسمي نفقة. نفقة، شوف يا عبد الله، عندك أسماء متشابهة، عندك نفقة وعندك منافق وعندك نافقة، عندك نفقة وعندك منافق وعندك نافقة. النافقة هي جحر اليربوع، يقوم يحفر عدة جحور لها عدة جحر له عدة أبواب، إذا حوصر من باب طلع من الباب الثاني. والمنافق سمي منافق تشبيه باليربوع، ليه؟ لأنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر. إذا كان مع الكافرين قال البعيد كافر، وإذا كان مع المسلمين قال أنا معك، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك. فسمي منافقا شبيها باليربوع اللي يعمل عدة جحور عشان يصير انحوصر من باب يطلع من الباب الآخر. وبعض الناس يحسب إن النفاق رواج، هو كذلك نوع من الرواج، بس الرواج اللي ما ينفع ولا يشفع ولا يضر ولا يجد صاحبه خير. يقول زمان كل خل فيه خب أو خب، وطعم الخل خل لو يذاق، له سوق بضاعته نفاق فنافق، فالنفاق له نفاق على الأرض. لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النفاق، الإيمان بالله ورسوله يجيب لك خير الدنيا والآخرة. أما النفقة، سميت نفقة ليه؟ لأنها في الواقع توسع على العبد في الدنيا والآخرة. ما أنت بتعطي قرش، بعض الناس يمكن يستحي. أنا مرة واحد جاء يسأل واحد جنبي، أعطيت اللي فيه النصيب؟ قال لي كم أعطيت؟ قلت له إيش الحال؟ قال لي يعني كم؟ أخذ لحي علي، أظن ما أدري قلت له 100 ريال ولا شيء ذي. قال 100 ريال يا شيخ، في واحد الآن يقبل 100 ريال؟ يعني بده يكون من 500 إلى 1000. يعني يحسب إن النفقة صارت وجاهة، انك تقول دفع، يقولوا دفع 1000 ريال، دفع 2000 ريال، دفع 3000 ريال. لكن طبيعة الاسلام على عكس هذا. اسمع، روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. انت عارف فرس نشا يعني ايه؟ انت عارف الظلف حق المعزة او حق الشاه؟ يعني محل الخف للجمل، محف الخف للجمل والحافر للحمار، يسمى بالنسبة للشاه والمعزة ظل، محل الخف هذا يسمى ظل. ولو أهدي إلى نبي الله ظلف محرق لقبله. يقول رسول الله: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. هذا أفضل خلق الله وأكمل خلق الله صلى الله عليه وسلم. واحدة من نساء النبي جلسة تأكل عنب، فجاء واحد قالت للخادم اللي عندها اعطيها الحبة من العنب. قال لها: حبة يا أمه؟ حبة عنب واحدة تعطيها إياه؟ قالت: يا أخوي لو وزنت الحبة دي تطلع كم نملة، يعني لو جبت نمل ذرة، لو جبت ذرة وحطيتها في الميزان وحطيت حبة العنب تجيب كم ذرة؟ ربنا يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني لو قدر الذرة لا يضيع عليك عند الله عز وجل. لو قدر امرأة جلسة في البيت، عائشة رضي الله عنها من جلسة في البيت، فدخلت عليها امرأة مسكينة تشحد تسأل، ومعها ابنتان في احدى الروايات. عائشة ما لقت إلا في رواية لقت تمرة واحدة، فقسمت نصف التمرة بين البنت دي ونصف التمرة بين البنت دي، وقعدت كده تنظر لهم، وسعيدة اللي بنتها لقوا على نصف تمرة، سعيدة اللي بنتها لقت كل واحدة على نصف تمرة. فلما انتهت المرأة وخرجت، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة، قال قد استحقت بها الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمرة اللي قسم، مع أنه بناته، ما هم بنات الناس ولا بنات الجيران، بناته، لما قسمت التمرة منهن وهم محتاجات لها، الله جعلها من أهل الجنة بسبب التمرة. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة دخلت تسأل فلم تجد عائشة إلا ثلاث تمرات، فأعطت المرأة ثلاث تمرات، أعطت البنت دي تمرة والبنت دي تمرة، وحطت التمرة في فمها عشان تلقها. البنت استعجلت هذه وهضمت تمرتها وبلعتها والدنيا بسرعة، وأخذ ينظران إلى أمهما وهي تلوك التمرة، فاستخرجتها من فمها وقسمتها نصفين، فلما علم بذلك رسول الله بشرها على بذلك بالجنة. والحديث الصحيح اللي في البخاري وغيره يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني يمكن تدفع لمسكين نصف تمرة يحول بينك وبين النار يوم القيامة، تصير نصف تمرة حاجب بينك وبين جهنم وحرها وبلاها يوم القيامة. هنا يقول وأنفقوا، هذه من ناحية. الناحية الثانية ان النفقة لا يمكن تنقص ابدا، هذه معنى نفقة بها ساعة، يعني بشر مالك بالساعة إن أنفقت منه في سبيل الله، وبشر مالك بالضياع إن حبسته عن المستحقين له من أهل الزكوات. بشر المال بالضياع، بشره بالخيبة والخسران، بشره بالتلف والهلاك إذا منعته عن المستحقين من أهل الزكاة، وبشره بالرواج والزيادة. وربنا يتعهد بأن كل شيء تنفقه في سبيل الله يخلفه، فيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويحلف الصادق المصدوق، يحلف الصادق المصدوق، حبيب الله ورسوله ومعلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، أنه ما نقص مال من صدقة، ما يمكن. صحيح انت تعد، يعني افرض انك معك 1000 ريال طلعت منها 10 ريال للمسلمين المحتاجين، ولا 25 ريال، يعني من حساب 2.5. صحيح انك لما تعد الباقي تبتلاقيها 1000 الا 25 ريال، هذا في العدد، لكن وينك تغفل عن البركة. هي العملية ما هي عملية عدد، يمكن يجيك 1,000,000 ريال تنفقوا على مرض سنانك ومرض ضرسك ومرض حلقك ومرض رئتك ومرض كبدك ومرض زوجتك ومرض ولدك ومرض جيل، وتنفقوا في حصرة وبلا ولا تسعد به ولا تتلذذ به، ويمكن يصير في يدك 100 ريال الله يبارك لك فيها، إن أكلت منها بوركت وإن شربت منها بوركت وإن لبست منها بوركت. العملية عملية بركة، ما هي عملية كم، العملية عملية كيف، العملية عملية المال، ما هو كيف، ما هو كم، كيف. يعني قليل يبارك فيه، قليل يبارك فيه خير من كثير لا يبارك فيه. إذا كان عندك مال كثير أطنان من الذهب وانت مريض جنبها، ضرب الله لذلك مثل، ضرب الله لذلك مثل، قال أيود أحدكم، في واحد يتمنى ذلك، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالإنسان يعني إذا أنفق من ماله شيئا الله يجعل البركة في الباقي بما يزيد على الجزء الذي أخرجته في سبيل الله عز وجل. لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب إن أي شيء تدفعه هللي قرش، هللي قرش، ريال كثير قليل، ولا تحتقر من المعروف شيئا. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني لو ما لقيت قروش ولو لقيت شيء مساعدة مادية خلي وجهك يستبشر عند رؤيته، يتهلل وجهك عند رؤيته، تضحك وتستبشر وتتبسم له، هذا يكفيك في الأجر عند الله عز وجل. كونك تعاون أخاك وترفع معنويته وتدخل عليه السرور ولو بالبشاب باللسان مثل ما قيل في المثل القديم: الكرم شيء هين، وجه بشوش، وكلام لين. هذا أقل ما عندك مثل ما قال ذاك: ألا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. الله تبارك وتعالى يقول هنا: اسمع وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أن نعلم علم اليقين أن الله ما طلب منا أن ننفق أموالنا كلها أبدا. قلت في درس قريب أن سعد بن أبي وقاص قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مرض في مكة ودخل عليه النبي يعود في حجة الوداع، وكان له بنت واحدة اسمها عائشة، قال: يا نبي الله، أنا ذو مال، عندي مال كثير، وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطري؟ قال: لا، يعني النصف. قال: لا. قال: بالثلث؟ فقال حبيب الله ورسوله: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. هذا نظام محمد عليه الصلاة والسلام، هذا أكمل الأنظمة وأسعدها، هذا نظام الفطرة، نظام الطبيعة، النظام اللي يستحق الخلود والبقاء حتى يرث الله الأرض ومن عليه، النظام الكامل التام الشامل الوافي الكافي كل شيء، كل ما نظام الطبيعة. مثل ما قال الرب على: ولا يسألكم أموالكم، يعني لما الله ما طلب منكم أن تنفقوا كل مالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. لو الله يطلب ملكية وحب المال، حب المال اللي غرسها الله في القلب، تأبى عليكم ذلك؟ فربما تدخلون النار. وإذا جاءت شريعة العدل والسماح والوفاء والكرم والتم ما قصرت في شيء. قال هنا: آمنوا بالله ورسوله أنفقوا. اسمع، يقول: مما جعلكم، اسمع، مما جعلكم، يعني من المال، من الأموال التي المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه. يقول المال هذا اللي أنا أطلب منكم أنكم تصدقوا ببعضه لمعاونة إخوانكم ومساعدة عباد الله المؤمنين، حتى الحيوانات ترى. يعني لا تحسب بس انك اذا اعطيت انسان فقير كسيته ولا اطعمته ولا سقيته لك الجنة. انت لو اطعمت كلب لك الجنة، انت لو اطعمت بهيمة اي البهائم لك الجنة. حتى يقول رسول الله عليه السلام: ان بغيا من بني اسرائيل، في معنى زانية داعرة في بني اسرائيل محترفة للدعارة، عطشت يوما في شدة الحر فرأت بئرا فنزلت فشربت، فلما خرجت وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، قالت المرأة: لقد بلغ به من العطش مثل الذي بلغ بي، فلم تجد شيئا تسقيه غير موقعها، يعني خفها الصغير، فنزلت وملأته ماء وسقت الكلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها، فيعني دخلت الجنة. فقال الناس: يا نبي الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذا، اسمع القاعدة، اسمع الكلية، القاعدة من رسول الله انه علم الناس الخير: في كل كبد رطبة أجر. يعني لو زرعت زرع ونزل عصفور وأكل منه لك أجر، لو جريت ماء في مسكة محق الماء وجاء واحد شرب منها إنسان أو بهيمة لك أجر عند الله عز وجل، بس احتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى. ما من مسلم يزرع زرعا أو يورث غرثا فيأكله من إنسان أحيان أو إلا كان له به أجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هنا يقول عشان يبين لنا العبرة، وأنه لا يحل لنا أن نعض على المال بالنواجذ، وأن يكون كل همنا أن نجمع المال. فيقول: وأنفقوا، وأن نمنعه أهله ومستحقيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهنا نقاط: الله جعل الناس مستخلفين في المال. ما معنى مستخلفين؟ تحتمل معنيين عند أهل العلم. يعني الله جعلنا خلفاء في الأرض، نستحصل المال وننفقه لينتقل منا إلى غيرنا، لينتقل منا إلى غيرنا، وغيرنا يحصل عليه من طريقنا. ولا معناه ان الله المال لله وجعلنا خلفاء فيه، بمعنى ان المال اللي بايدينا ما ولدنا وهو في ايدينا، احنا طلعنا من بطن امنا لا ثوب ولا غطاء، نزلنا من بطون امهاتنا لا ثوب ولا كساء، مثل سير الحيوانات اللي تنطلق من بطون امهاتها. هذا هو الاصل. ثم بعد ذلك الله جعل للناس مالا، جعل للناس مالا. في الغالب قد يأتي هذا المال من طريق الميراث، فأنت خلفت الذي كان بيده المال بعده، صرت خليفة له في المال بعد ما كان في يد غيرك وصل إليك. وما دام كان في يد غيرك وصل إليك، هل معك صك من الله بأنك تخلد في الأرض ويبقى المال في يدك؟ لا، مثل ما جاك من غيرك بيروح منك إلى غيرك، مثل أنت ما أخذت من الناس لا بد وأن يأخذه الناس منك. فالمال كما قال أبو طالب، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب يخطب خديجة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال في خطبته، في خطبة النكاح لرسول الله، أبو طالب هو اللي خطب خطبة النكاح لرسول الله عليه السلام، وسن النبي يومها 25 وخديجة سنها 40، سنها 40 وهو 25 قبل ما يبعث ب 15 سنة. فيقول أبو طالب: إن كان في ولد أخي كل في المال فإن المال ظل زائل وعارية مستردة، فإن المال ظل زائل وعارية مستردة. وسبق ومعه شعر آخر يقول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فهذا معنى الخلافة، أن الله جعلنا مستخلفين، إن كان في يد غيرنا وصار إلينا، ثم بعدنا لابد يروح لغيرنا، وما دام يبي يروح لغيرنا خلينا بدل ما يروح غصب علينا وفي الشر، خلينا ننفق منه في سبيل الله وطاعة الله وطاعة رسول الله. لأنك يا ابن آدم، يا ابن آدم تقول: مالي مالي، يا ابن آدم تقول: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يا ابن آدم تقول، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديث الله، تقول: مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ولذلك كثر أن النبي عليه السلام سأل عن شاة كانت عند بعض أهله ذبحوها، قال قال قال: وش بقي منها؟ قالوا: أنا والله وزعناها على المحاويج، ما بقى إلا الوركة حقها الفخذ. قال لهم: معناها بقيت كل، بقي كل شيء إلا الفخذ. يعني أنتم أنتم ما دمتم تصدقتم بها بالشاه كلها ولا بقي الا الفخذ، هذا اللي قعد، هذا اللي قعد ده ما هو الباقي، الباقي اللي راح، الباقي من الشاه هو اللي راح، اللي وزع على الفقراء والمساكين، الباقي هو اللي راح وزع على الفقراء والمساكين. وهنا خطأ يقع فيه الكبار والصغار من اهل العلم وغيرهم، ويسمع في الدنيا باسرها تقريبا من المسلمين وغيره، من المسلمين خاصة، يقولون: فلان نحن خلفاء الله في الأرض، فلان خليفة الله في الأرض. هذا خطأ، هذا خطأ وخطأ فاحش. إذا كان شاعر من الأولين قال خليفة الله كذا وكذا، لا يريد المعنى هذا اللي يتبادر إلى ذهن الناس، وليس في قوله إني جاعل في الأرض خليفة يعني خليفة عني، لا، هو الحاضر الذي لا يغيب، هو معكم أينما كنتم، وإن كان فوق العرش استوى وعلى الملك احتوى. فليس معنى كوني هو، ليس معنى ذلك كونه جعلوا خليفة أنه خليفة لله، هو خليفة يخلف بعضهم بعض، خلفاء خليفة يعني يعيش فيها فيعمرها ويروح ويجي ولده ويخلفه من بعده، وبعدين يروح الولد ويجي الحفيد يخلفه من بعده. فهذا معنى الخلافة في الأرض، إن جعلهم في الأرض خليفة يعني واحد يستخلف، يعني لأن خليفة تأتي فاعلة بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فهو خليفة بمعنى أنه يستخلفه غيره يروح ويجي غيره. يروح أبو بكر خليفة رسول الله، يعني جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر خليفة، وخلفه عمر بن الخطاب، خلفه عمر بن الخطاب، فهو خليفة بمعنى يخلف غيره، وخليفة بمعنى مستخلف. ولكن ليس معنى ذلك إن فيه آدميين قبل آدم، مثل ما يقول إخوان القردة والخنازير إن فيه آدميين قبل آدم، مثل ما يقولوا إن فيه آدم سومطرة وآدم جاو وآدم إفريقيا وآدم أمريكا، هذا اللي يكذبون على الله وعلى الناس. ما فيه إلا آدم واحد أبو البشر، آدم واحد خلقه الله بيده وأشهد له ملائكته وجعل طوله 60 ذراعا في السماء، هذا أبونا، هذا أبو البشر آدم عليه السلام. فهو معنى خليفة إن يخلف من كان من الجن فيه الذين كانوا يفسدون في الأرض، أو يخلفه بنوه من بعده، يخلفه بنوه من بعد. أما قول بعض الناس نحن خلفاء الله، هذا لا يصح. هو بكر سمي خليفة اللي بعد موت رسول الله؟ إذا راح الأصل صار الثاني خليفة، لكن الحاضر الذي لا يغيب، الظاهر الباطن، الأول الآخر، وهو معكم أينما كنتم في الآية اللي احنا نقراها من شوي، وهو مع خلق السماوات، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. كيف يكون احنا خلفاء له؟ كيف احنا نصير خلفاء له؟ احنا لسنا خلفاء لله، ولكن يخلف بعضنا بعضا في الدنيا، يخلف بعضنا بعضا في الدنيا ويرث بعضنا بعضا في هذه الدار، يعني نتوارث، يستخلف بعضنا بعضا، ولسنا خلفاء لله، بل نحن عبيد لله في الأرض، وكونوا جعلنا مستخلفين فيه بمعنى أننا أيضا يخلف بعضنا بعضا في هذا الماء، فمثل ما جانا من غيرنا يروح إلى غيرنا بعدنا. قال آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.